الوجه الثاني: تطيب المرأة عند الخروج. السؤال: هل يجوز للمرأة إذا أرادت أن تذهب إلى المدرسة أو للمستشفى أو لزيارة الأقارب والجيران أن تتطيب وتخرج؟ الجواب: يجوز لها الطيب إذا كان خروجها إلى مجمع النسائي ولا تمر في الطريق على الرجال، أما خروجها بالطيب إلى الأسواق التي فيها الرجال فلا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء. الهامش رواه مسلم في الصلاة رقم 444، انتهى الهامش. ولأحاديث أخرى وردت في ذلك، ولأن خروجها بالطيب في طريق الرجال ومجامع الرجال كالمساجد من أسباب الفتنة بها، كما يجب عليها التستر والحذر من التبرج، لقوله جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، سورة الأحزاب الآية 33. ومن التبرج إظهار المفاتن والمحاسن كالوجه والرأس وغيرهما. الهامش مجلة الدعوة في 18 من الشهر الرابع من عام 10 و400 ألف للهجرة، الشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. المجلات الخليعة. السؤال: يسأل القارئ خالد عاشور من جدة قائلا: ما حكم إصدار مجلات تظهر فيها النساء سافرات وبطريقة مغرية وتهتم بأخبار الممثلين والممثلات؟ وما حكم من يعمل في هذه المجلات ومن يساعد على توزيعها ومن يشتريها؟ الجواب: لا يجوز إصدار المجلات التي تشتمل على نشر الصور النسائية أو الدعاية إلى الزنا والفواحش أو اللواط أو شرب المسكرات أو نحو ذلك مما يدعو إلى الباطل ويعين عليه، ولا يجوز العمل في مثل هذه المجلات لا بالكتابة ولا بالترويج، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ونشر الفساد في الأرض والدعوة إلى أفساد المجتمع ونشر الرذائل. وقد قال الله عز وجل في كتابه المبين: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب، سورة المائدة الآية 2. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. الهامش أخرجه مسلم في صحيحه في العلم رقم 2674، انتهى الهامش. وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنام البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. الهامش أخرجه مسلم في صحيحه أيضا في اللباس رقم 2128، انتهى الهامش. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، نسأل الله أن يوفق المسلمين لما فيه صلاحهم ونجاتهم، وأن يهدي القائمين على وسائل الإعلام وعلى شؤون الصحافة لكل ما فيه سلامة المجتمع ونجاته، وأن يعيذهم من شرور أنفسهم ومن مكائد الشيطان، إنه جواد كريم. الهامش مجلة الدعوة العدد رقم 1032، ابن باز رحمه الله، انتهى الهامش. الأزياء. السؤال: ما حكم شراء مجلات عرض الأزياء أي البردة للاستفادة منها في بعض موديلات ملابس النساء الجديدة والمتنوعة؟ وما حكم اقتنائها بعد الاستفادة منها وهي مليئة بصور النساء؟ الجواب: لا شك أن شراء المجلات التي ليس بها إلا صور محرم، لأن اقتناء الصور حرام، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. الهامش رواه البخاري في بدء الخلق رقم 3226، ومسلم في اللباس رقم 2106، انتهى الهامش. ولأنه لما شاهد الصورة في النمرقة عند عائشة وقف ولم يدخل، وعرفت الكراهية في وجهه. وهذه المجلات التي تعرض الأزياء يجب أن ينظر فيها فما كل زي يكون حلالا. قد يكون هذا الزي متضمنا لظهور العورة إما لضيقه أو لغير ذلك، وقد يكون هذا الزي من ملابس الكفار التي يختصون بها، والتشبه بالكفار محرم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. الهامش رواه الإمام أحمد في الجزء الثاني رقم 50 و92. انتهى الهامش. فالذي أنصح به إخواننا المسلمين عامة ونساء المسلمين خاصة أن يتجنبن هذه الأزياء، لأن منها ما يكون تشبها بغير المسلمين، ومنها ما يكون مشتملا على ظهور العورة. ثم إن تطلع النساء إلى كل زي جديد يستلزم في الغالب أن تنتقل عاداتنا إلى منبعها، أن تنتقل عاداتنا التي منبعها ديننا إلى عادات أخرى متلقات من غير المسلمين. الهامش أسئلة مهمة أجاب عليها ابن عثيمين في الصفحة 24. انتهى الهامش. تقديم المال عند الولاة. السؤال: ما رأي الشرع فيما تفعله بعض الناس فيما تفعله بعض النساء اليوم، حيث إنها إذا رزقت إحدى صديقاتها بمولود تقوم بإعطائها بما يسمى بالحفالة، وهو عبارة عن مبلغ كبير من المال قد يثقل كاهل الزوج ويسبب بعض المشاكل، هل له أصل في الشرع؟ الجواب: الهدية للمولود عند ولادته لا بأس بها في الأصل، لأن الأصل في الهدية وفي جميع المعاملات الحل والصحة، إلا ما قام الدليل على تحريمه. فإذا جرت العادة بأن الناس إذا ولد لهم الولد أهدي إليه أو أهدى إليه أقاربه شيئا من المال، فلا بأس أن يفعل ذلك الإنسان تبعا للعادة والعرف لا تعبدا لله عز وجل، لأنني لا أعلم شيئا من السنة الآن في استحباب ذلك، لكنها عادة معروفة عند الناس اليوم ومألوفة، إلا أن هذه العادة إذا تضمنت ضررا على أحد فإن الضرر لا ينبغي سلوكه. فلو كانت هذه العادة كما ذكر السائل تثقل كاهل الزوج بحيث تلح الزوجة على زوجها أن يعطيها هذا المال الذي يثقل كاهله لتهديه إلى من ولد له الولد، فإن ذلك ينهى عنه لما فيه من أذية الزوج وإحراجه. أما ما جرت به العادة من التهادي بالشيء اليسير الذي يوجد المودة والمحبة فلا بأس به. الهامش نور على الدرب، الشيخ ابن عثيمين في الصفحتين 34 و35. انتهى الهامش. تقبيل الرجل لابنته. السؤال: هل يجوز للرجل أن يقبل ابنته إذا كبرت وتجاوزت سن البلوغ، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، وسواء كانت تقبل في خدها أو في فمها أو نحوه، وإذا قبلته هي في تلك الأماكن فما الحكم؟ الجواب: لا حرج في تقبيل الرجل لابنته الكبيرة والصغيرة بدون شهوة، على أن يكون ذلك في خدها إذا كانت كبيرة، لما ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قبل ابنته عائشة رضي الله عنها في خدها، ولأن التقبيل على الفم قد يفضي إلى تحريك الشهوة الجنسية فتركه أولى وأحوط. وهكذا البنت لها أن تقبل أباها على أنفه أو رأسه من دون شهوة، أما مع الشهوة فيحرم ذلك، لأن على الجميع حسما لمادة الفتنة وسدا لذرائع الفاحشة، والله ولي التوفيق. الهامش كتاب الدعوة الفتاوى، الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحتين 88 و89 بعد 100. انتهى الهامش. تقبيل المحارم. السؤال: ما حكم تقبيل المحارم؟ الجواب: تقبيل المحارم إذا كان لشهوة وهو بعيد، أو خاف الإنسان ثوران الشهوة وهو أيضا بعيد، لكن قد يقع أحيانا فيما لو كانت المحارم محارم بالرضاع أو المصاهرة. أما المحارم بالقرابة فلا أظن أن هذا يقع، لكن المحارم بالمصاهرة أو بالرضاعة ربما يقع. فإذا كان الإنسان يخاف على نفسه من ثوران الشهوة فهو حرام بلا شك، وإذا كان لا يخاف فإن تقبيل الرأس والجبهة لا بأس به، وأما التقبيل على الخد أو الشفتين فإنه ينبغي تجنبه إلا بالنسبة للوالد مع ابنته مثلا، أو للأم مع ابنها، فإن هذا أمره أسهل، لأنه ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على عائشة رضي الله عنها وهي مريضة فقبلها على خدها وقال: كيف أنت يا بنية. الهامش دروس وفتاوى، دروس وفتاوى الحرم المكي في الصفحة 84 بعد 200 للشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. اللباس القصير للأطفال. السؤال: بعض النساء هداهن الله يلبسن بناتهن الصغيرات ثيابا قصيرة تكشف عن الساقين، وإذا نصحنا هؤلاء الأمهات قلنا: نحن كنا نلبس ذلك من قبل ولم يضرنا ذلك بعد أن كبرنا، فما رأيكم بذلك؟ الجواب: أرى أنه لا ينبغي للإنسان أن يلبس ابنته هذا اللباس وهي صغيرة، لأنها إذا اعتادته بقيت عليه وهان عليها أمره. أما لو تعودت الحشمة من صغرها بقيت على تلك الحال في كبرها. والذي أنصح به أخواتنا المسلمات أن يتركن لباس أهل الخارج من أعداء الدين، وأن يعودن بناتهن على اللباس الساتر وعلى الحياء، فالحياء من الإيمان. الهامش فتاوى المرأة جمع محمد المسند الصفحة 77 والفتوى للشيخ محمد العثيمين. انتهى الهامش. منع الأهل من الحجاب الشرعي. السؤال: رجل متزوج وله أبناء، زوجته تريد أن ترتدي الزي الشرعي وهو يعارض ذلك، فبماذا تنصحونه بارك الله فيكم؟ الجواب: إننا ننصحه أن يتقي الله عز وجل في أهله، وأن يحمد الله عز وجل الذي يسر له مثل هذه الزوجة التي تريد أن تنفذ ما أمر الله به من اللباس الشرعي الكفيل بسلامتها من الفتن. وإذا كان الله عز وجل قد أمر عباده المؤمنين أن يقوا أنفسهم وأهليهم النار في قوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، سورة التحريم الآية 6. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حمل الرجل المسؤولية في أهله فقال: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. الهامش رواه البخاري في الاستقراض رقم 2409 ومسلم في الإمارة رقم 1829. انتهى الهامش. فكيف يليق بهذا الرجل أن يحاول إجبار زوجته على أن تدع الزي الشرعي في اللباس إلى زي محرم يكون سببا للفتنة بها ومنها؟ فليتق الله تعالى في نفسه، وليتق الله في أهله، وليحمد الله على نعمته أن يسر له مثل هذه المرأة الصالحة. وأما بالنسبة لزوجته فإنه لا يحل لها أن تطيعه في معصية الله أبدا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الهامش نور على الدرب، الشيخ محمد العثيمين في الصفحة 80. انتهى الهامش. ذهاب المرأة للطبيب. السؤال: تضطر المرأة إلى الذهاب للطبيب للفحص عليها مما يستلزم إظهار شيء من جسدها، فما حكم الشرع في ذلك؟ الجواب: إن ذهاب المرأة إلى الطبيب عند عدم وجود الطبيب لا بأس به، وقد ذكر أهل العلم أنه لا بأس به، ويجوز أن تكشف للطبيب كل ما يحتاج النظر إليه، إلا أنه لا بد أن يكون معها محرم وبدون خلوة من الطبيب بها، لأن الخلوة محرمة، وهذا من باب الحاجة. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه إنما أبيح مثل هذا لأنه محرم تحريم الوسائل وما كان تحريمه تحريم الوسائل فإنه يجوز عند الحاجة إليه. الهامش فتاوى الشيخ ابن عثيمين الجزء الثاني في الصفحة 46 بعد 800 انتهى الهامش. انفراد الطبيب بالممرضة. السؤال: أنا طبيب في غرفة الكشف، ترافقني ممرضة في نفس الغرفة، وحتى يحضر مريض يحصل بيننا حديث في أمور شتى، فما هو رأي الشرع في هذا؟ الجواب: حكم هذه المسألة حكم التي قبلها، فلا يجوز لك الخلوة بالمرأة، ولا يجوز أن يخلو ممرض أو طبيب بممرضة أو طبيبة، لا في غرفة الكشف ولا في غيرها، للحديث السابق ولما يفضي إليه ذلك من الفتنة إلا من رحم الله. ويجب أن يكون الكشف على الرجال للرجال وحدهم، وعلى النساء للنساء وحدهن. الهامش فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة في الصفحة 26 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش. حكم ذهاب المرأة إلى طبيب يعالجها من وجود مع وجود طبيبة في نفس الاختصاص. السؤال: ما حكم ذهاب المرأة إلى طبيب يعالجها مع وجود طبيبة في نفس الاختصاص؟ الجواب: إذا كان الاختصاص واحدا والحذق متساويا بين الرجل والمرأة، فإن المرأة لا تذهب إلى الرجل، لأنه لا داعي لذلك ولا حاجة. أما إذا كان الرجل أحذق من المرأة أو كان اختصاصه أعمق، فلا حرج عليها أن تذهب إليه، وإن كان هناك امرأة، لأن هذه حاجة، والحاجة تبيح مثل هذا. الهامش من فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيعه انتهى الهامش. سفر المرأة بالطائرة بدون محرم. السؤال: هل يجوز للمرأة أن تسافر بالطائرة مع وجود الأمن بدون محرم؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. الهامش رواه البخاري في الجهاد رقم 3006 ومسلم في الحج رقم 1341 انتهى الهامش. قال ذلك وهو يخطب على المنبر في أيام الحج، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. الهامش رواه البخاري في كتاب الجهاد رقم 3006 ومسلم في الحج رقم 1341 انتهى الهامش. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع الغزو ويحج مع امرأته، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم له: هل امرأتك آمنة على نفسها، أو هل معها نساء، أو هل هي مع جيرانها؟ فدل ذلك على عموم النهي عن سفر المرأة بلا محرم، ولأن الخطر حاصل حتى في الطائرة، ولنمشي جميعا في تتبع ذلك. فهذا الرجل الذي أراد أن تسافر امرأته بالطائرة، متى يرجع من تشييعها؟ إنه يرجع عند انتظارها ركوب الطائرة، وستبقى في هذه الصالة بدون محرم. ولنفرض أن الرجل دخل معها حتى أدخلها الطائرة وأقلعت الطائرة، أفلا يمكن أن ترجع الطائرة أثناء الطريق؟ هذا وارد، ويحصل أن الطائرة قد ترجع لخلل فني أو للأحوال الجوية. ولنفرض أنها استمرت في سيرها ووصلت إلى المدينة التي ستهبط فيها، ولكن المطار صار مشغولا، أو صارت أجواء المطار غير صالحة للهبوط، ثم انتقلت الطائرة إلى مكان آخر، فهذا محتمل. ولنفرض أن الطائرة قامت في الوقت المقرر وهبطت في المطار المقرر، لكن المحرم الذي كان ينتظرها لم يحضر بسبب طارئ حدث له. ولنفرض أن هذا الاحتمال انتفى وجاء المحرم في الوقت المقرر. يتبقى عندنا من الخطر من الذي يكون إلى جنب هذه المرأة في الطائرة. لن تكون امرأة على كل حال، فقد يكون إلى جوارها رجل، وهذا الرجل قد يكون أخونا عباد الله، يضحك إليها ويتحدث إليها ويمزح معها ويأخذ رقم تليفونها ويعطيها رقم هاتفه. أليس هذا ممكنا؟ من الذي يسلم من هذه الأخطار؟ ولهذا تجد الحكمة العظيمة في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة بلا محرم بدون تفصيل وبدون تقييد. لكن قد تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولم يعلم عن هذه الطائرات، فلنحمل كلامه على السفر على الجمال لا على الطائرات، فلا تسافر المرأة على البعير إلا مع ذي محرم، لأن الرسول ما يعلم عن الطائرات التي تقطع المسافة ما بين الطائف إلى الرياض في ساعة وربع، بينما كان يقطع في شهر كامل. فالجواب على هذا أنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم، فإن رب الرسول سبحانه يعلم، والله عز وجل يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، سورة النحل الآية 89. فأنا أحذر إخواني من هذه الظاهرة الخطيرة، وهي التساهل في سفر المرأة بلا محرم، كما أحذرهم أيضا من خلو السائق بالمرأة في السيارة ولو في البلد، لأن الأمر خطير، كما أحذرهم أيضا من خلو قريب الزوج بالمرأة في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل لما قال: إياكم والدخول على النساء، قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، أي احذر منه أشد الحذر. والغريب أن بعض العلماء عفى الله عنهم قال معنى قوله الحمو الموت أي أن الحمو لا بد من دخوله على المرأة، أي أن الحمو لا بد من دخوله على امرأة قريبة، كما أن الموت لا بد منه. الهامش رواه البخاري في النكاح رقم 5232 ومسلم في السلام رقم 2172. انتهى الهامش. سفر المرأة بدون محرم للحج والعمرة. السؤال: امرأة تريد السفر إلى جدة للعمرة وودعها محرم لها من الرياض وركبت الطائرة واستقبلها في جدة محرم آخر، هل يجوز ذلك؟ الجواب: إذا كان الأمر قد وقع فقد انتهى، ومع ذلك فإن هذا حرام عليها، لأنها داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وهذه امرأة سافرت بدون محرم، فصدق عليها الوقوع فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. قد تقول إن محرمها إذا شيعها إلى المطار واستقبلها المحرم الآخر زال المحذور، والرسول صلى الله عليه وسلم ما نهى عن ذلك إلا خوف المحذور، فإذا زال المحذور فلا بأس. فالجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق النهي، قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلغي الغزوة وأن يذهب مع امرأته. وهل استفصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وقال: هل امرأتك آمنة أو غير آمنة؟ لا. هل قال معها نساء أو لا؟ لا. ما قال. هل قال هي عجوز أو شابة؟ هل قال معها نساء أو لا؟ لا، ما قال. هل قال هي عجوز أم شابة؟ ما قال. فالأصل بقاء اللفظ على عمومه، لا سيما أن قصة هذا الرجل وقعت مؤيدة أو مؤيدة للعموم. وأما كون محرمها يشيعها للمطار فأرجو أن تكونوا معي في هذه المسألة، إن كنت أخطأت فصححوا خطأي، وإن كنت أصبت فوافقوني على هذا وحذروا الناس. هذا الذي ذهب معها إلى المطار، من العادة أن الصالة التي للمسافرين لا يدخلها أحد إلا المسافرون وحدهم، فمحرمها سيشيعها إلى هذه الصالة ويرجع، هذا الغالب. إذا رجع هل من المؤكد 100% أن الطائرة ستقلع في الوقت المحدد؟ لا، قد تتأخر. ثم إذا أقلعت في الوقت المحدد وسارت في الجو، هل من المضمون بالتأكيد أنه سيبقى الجو ملائما، أو قد تحدث حالات توجب رجوع الطائرة؟ الجواب: قد تحدث مثل هذه الحالات. ثم لو فرض أنها استمرت ووصلت إلى البلد الذي فيه الهبوط، فقد لا يتسنى ذلك، فتذهب إلى مكان آخر، فمن يقابلها في المطار الثاني؟ وإذا قدر أنها هبطت في المطار الذي تريد الهبوط فيه، فهل المحرم الذي كان من المقرر أن يقابلها، هل مقابلته إياها مضمونة وفي الوقت نفسه؟ هي غير مضمونة، فقد يعتريه مرض، وقد يضيع، وقد تكون السيارات مزدحمة فينحبس بازدحام السيارات، كل هذا وارد، أليس كذلك؟ سلمنا أن كل هذه الموانع فقدت، وجاءت المسألة على ما يرام، ولكن من الذي يجلس إلى جانبها في الطائرة؟ والله أعلم، قد يجلس إلى جانبها رجل عفيف وغيور على محارم المسلمين فيحميها، وقد يكون أحسن من محرمها، وقد يجلس إلى جانبها فاجر ماكر مخادع يغرها ويغريها. وما دامت المسألة خطيرة والشارع له تشوف بالغ لحفظ الأعراض، حتى قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا، سورة الإسراء الآية 32، ولم يقل: ولا تزنوا، حتى نبتعد عن كل ما قد يكون سببا للوصول إلى الزنا. فإن الواجب على المؤمن الخائف من الله عز وجل الغيور على محارمه ألا يمكن أحدا من محارمه من السفر إلا بمحرم، وما أيسر الأمر، اذهب معها وارجع فما فيه كلفة والحمد لله. الهامش فتاوى الشيخ ابن عثيمين الجزء الثاني في الصفحة رقم 590، انتهى الهامش. حكم الخروج مع السائق إلى المدارس والأسواق. السؤال: سائلة تقول: نحن عائلة كبيرة ولدينا سائق يقوم بإيصالنا إلى المدارس والأسواق والأقارب، فما حكم ركوبنا معه داخل المدينة وخارجها، علما بأنه لا يوجد معنا رجل في السيارة؟ الجواب: لا حرج في ذلك مع السائق إذا كان الموجود ثنتين فأكثر وليس هناك ريبة، فلا بأس من الخروج معه إلى المدرسة أو غيرها للحاجة على وجه لا ريبة فيه، وإذا تيسر أن يكون معهن رجل فذلك خير وأصلح، ولكن لا يجب ذلك، بل يكفي ما يزيل الخلوة، وهو وجود امرأة ثانية فأكثر أو رجل آخر غير السائق مع توافر عدم الريبة، لأن وجود المحرم قد لا يتيسر في كل وقت لكل أحد. أما إذا كانت المسافة تعتبر سفرا فلا يجوز سفرها بدون محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. الهامش متفق على صحته، رواه البخاري في الجهاد رقم 3006 ومسلم في الحج رقم 1341 كما تقدم، انتهى الهامش. ولا بد من الحجاب والبعد عن أسباب الفتنة حتى لا يقع شر بينها وبينه. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس الصفحة 78، الشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. حكم كثرة خروج المرأة للأسواق دون حاجة. السؤال: كثير من النساء يخرجن بكثرة إلى الأسواق بحاجة وبغير حاجة، وقد يخرجن من غير محرم مع ما في السوق من فتن، فما قولكم وجزاكم الله خيرا؟ الجواب: لا شك أن بقاء المرأة في بيتها خير لها كما جاء في الحديث: وبيوتهن خير لهن. الهامش رواه أحمد في مسنده الجزء الثاني صفحة رقم 76، انتهى الهامش. ولا شك أن إطلاق الحرية لها في الخروج خلاف ما يأمر به الشرع من حماية المرأة والحرص على وقايتها من الفتنة، والواجب على الأولياء أن يكونوا رجالا بمعنى الكلمة، فقد قال سبحانه: الرجال قوامون على النساء، فقد قال سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء، سورة النساء من الآية 34. ومع الأسف فقد بدأ المسلمون في تقليد أعداء الله في جعل السيادة للنساء، حتى صار النساء هن القوامات وهن المدبرات لشؤون الرجال. ومن العجب أن هؤلاء يزعمون أنهم أهل التقدم والحضارة، وبؤسا لهم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الهامش رواه البخاري في المغازي رقم 4425، انتهى الهامش. وكلنا يعرف أن النساء كما وصفهن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. الهامش البخاري في باب الحيض رقم 304 ومسلم في كتاب الإيمان رقم 80، انتهى الهامش. فالواجب على الرجال أن ينفذوا ما جعل الله فيهم مع أهليهم من القيام على المرأة، وعلى العكس من ذلك فقد يكون الرجل سيء الخلق فيمنعه حتى من الخروج لصلة الأقارب الذين تجب صلتهم كالأم والأب والأخ والعم والخال مع أمن الفتنة، ويقول لها لن تخرجي أبدا فأنت حبيسة البيت، ويذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هن عوان عندكم، أي أسيرات. الهامش، رواه أحمد الجزء الخامس في الصفحتين 72 و73، والترمذي في الرضاع رقم 1163، وابن ماجه في النكاح رقم 1351. انتهى الهامش. أي أسيرات، في أنت أسيرة عندي، لا تخرجي ولا تتحركي ولا تذهبي ولا يأتيك أحد ولا تزوري أختا لك في الله، والدين وسط بين هذين. الهامش، مجموع دروس فتاوى الحرم المكية الجزء الثالث في الصفحتين 50 و51 بعد 200، الشيخ محمد بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم حجاب المرأة والرد على المفتري. السؤال، قرأت في رسالتكم القيمة حجاب المرأة المسلمة أنه يجب على المرأة تغطية وجهها وكفيها، ولكن سمعت رجلا يقول إن رأي الشيخ يقوله لعامة الناس لمنع حدوث الفتن، وإنك لو جلست مع الشيخ وناقشته لكان رأيه غير ذلك، وأنه سيفتي بجواز كشف الوجه والكفين، فما رد فضيلتكم على ذلك؟ الجواب، أرد على هذا المفتري بأنه كذاب، والإنسان المؤمن يجب أن يكون أمره واضحا في حال الإسرار وفي حال الإعلان. صحيح أن بعض المسائل قد يكون إعلان الفتوى فيها ضارا، ولكن إذا أفتي فيها بوجه ظاهر ينتفي هذا الضرر، كما ذكر عن بعض العلماء أنه كان يفتي في بعض مسائل الطلاق سرا خوفا من الوقوع في المحظور إذا أفتى بها علنا وعلى جميع الناس. لكن هذه المسألة، أعني مسألة الحجاب، نحن نشدد فيها بالنسبة للوجه، ونرى أن كشف الوجه من أعظم أسباب الفتنة على الرجال وعلى النساء، وأن البلاد التي أجازها علماؤها كشف الوجه لم يقتصر الناس فيها على ما أفتوا به من الوجه فقط، بل توسعوا في هذا وكشفت الرؤوس وكشفت الأعناق وكشفت النحور، وهذا شيء مشاهد ومحسوس. فالواجب على المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم، وأن يعلموا أنه كما تكون الفتنة في المال ويتجرأ الناس فيه على المعاملات بالغش والكذب والخيانة والربا، فإن الفتنة تكون في النساء كذلك، بل إن الفتنة في النساء أعظم، لقول الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، سورة آل عمران من الآية 14. فبدأ بالنساء، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. الهامش، رواه البخاري في النكاح رقم 5096، ومسلم في الذكر رقم 2740. انتهى الهامش. فواجب على المسلمين أن يتقوا الله في أهليهم وأنفسهم وفي أزواجهم وفي بناتهم وفي أخواتهم، حتى لا تشيع الفاحشة والفتنة في نساء المؤمنين. الهامش، مجلة الدعوة العدد رقم 1308، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم من يطلب من زوجته الكشف على أقاربه. السؤال، تزوجت رجلا وبعد الزواج طلب مني ألا أستر وجهي عن إخوانه وإلا طلقني، فماذا أفعل وأنا خائفة من الطلاق؟ الجواب، لا يجوز للرجل أن يفسح المجال لزوجته في السفور للرجال، ولا يليق به أن يكون هكذا ضعيفا ومتساهلا مع أهله حتى تكشف وجهها لإخوانه لأعمامه أو لزوج أخته أو لبني عمها ونحوهم ممن ليس محرما لها، فهذا لا يجوز، وليس لها طاعته، إنما الطاعة في المعروف، بل عليها أن تتحجب وتتستر ولو طلقها، فإن طلقها فسوف يرزقها الله خيرا منه إن شاء الله. قال الله سبحانه وتعالى: وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، سورة النساء من الآية 30 بعد 100. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الهامش رواه أبو نعيم أو أبو نعيم في الحلية الجزء الثاني رقم 196 بنحوه. قال العجلوني في كشف الخفا رقم 2199 رواه أبو نعيم عن ابن عمر وقال غريب ولكن له شواهد إلى آخره، انتهى الهامش. وقال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، سورة الطلاق من الآية 4. ولا يجوز للزوج أن يتوعدها بالطلاق إذا تحجبت وتعاطت ما هو من أسباب العفة والسلامة، نسأل الله العافية. الهامش فتاوى المرأة في الصفحة 66 الشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. حكم قيادة المرأة السيارة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد كثر حديث الناس في صحيفة الجزيرة عن قيادة المرأة للسيارة، ومعلوم أنها تؤدي إلى مفاسد لا تخفى على الداعين إليها، منها الخلوة المحرمة بالمرأة، ومنها السفور، ومنها الاختلاط بالرجال بدون حذر، ومنها ارتكاب المحظور الذي من أجله حرمت هذه الأمور أو حرمت هذه الأمور، والشرع المطهر منع الوسائل المؤدية إلى المحرم واعتبرها محرمة، وقد أمر الله جل وعلا نساء النبي ونساء المؤمنين بالاستقرار في البيوت والحجاب وتجنب إظهار الزينة لغير محارمهن، لما يؤدي إليه ذلك كله من الإباحية التي تقضي على المجتمع. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، سورة الأحزاب الآية 33. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، سورة الأحزاب الآية 59. وقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، سورة النور الآية 31. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالشرع المطهر منع جميع الأسباب المؤدية إلى الرذيلة، بما في ذلك رمي المحصنات الغافلات بالفاحشة، وجعل عقوبته من أشد العقوبات صيانة للمجتمع من نشر أسباب الرذيلة، وقيادة المرأة من الأسباب المؤدية إلى ذلك، وهذا لا يخفى. ولكن الجهل بالأحكام الشرعية وبالعواقب السيئة التي يفضي إليها التساهل بالوسائل المفضية إلى المنكرات، مع ما يبتلى به الكثير من مرضى القلوب ومحبة الإباحية والتمتع بالنظر إلى الأجنبيات، كل هذا يسبب الخوض في هذا الأمر وأشباهه بغير علم وبغير مبالاة بما وراء ذلك من الأخطار. وقال الله تعالى: بما وراء ذلك من الأخطار. وقال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، سورة الأعراف الآية 33. وقال سبحانه: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، سورة البقرة الآية 69 بعد 100. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، رواه البخاري في النكاح رقم 5096 ومسلم في الذكر رقم 2740 انتهى الهامش. وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير فهل بعده من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الهامش رواه البخاري في المناقب رقم 3606 ومسلم في الإمارة رقم 1847 انتهى الهامش. وإنني أدعو كل مسلم أن يتقي الله في قوله وفي عمله وأن يحذر الفتن والداعين إليها وأن يبتعد عن كل ما يسخط الله جل وعلا أو يفضي إلى ذلك وأن يحذر كل الحذر أن يكون من هؤلاء الدعاة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف. وقال الله شر الفتن وأهلها وحفظ لهذه الأمة دينها وكفاها شر دعاة السوء ووفق كتاب صحفنا وسائر المسلمين لما فيه رضا وصلاح أمر المسلمين ونجاتهم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش مجموع الفتاوى الجزء الثالث الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش. حكم قيادة المرأة للسيارات. السؤال: أرجو توضيح حكم قيادة المرأة للسيارة، وما رأيكم بالقول إن قيادة المرأة للسيارة أخف ضررا من ركوبها مع السائق الأجنبي؟ الجواب على هذا السؤال ينبني على قاعدتين مشهورتين بين علماء المسلمين. القاعدة الأولى أن ما أفضى إلى المحرم فهو محرم، والقاعدة الثانية أن درء المفسدة إذا كانت مكافئة لمصلحة من المصالح أو أعظم مقدم على جلب المصالح. فدليل القاعدة الأولى قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، سورة الأنعام من الآية 8 بعد 100. فنهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين مع أنه مصلحة، لأنه يفضي إلى سب الله تعالى. ودليل القاعدة الثانية قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، سورة البقرة من الآية 9 بعد 200. وقد حرم الله تعالى الخمر والميسر مع ما فيهما من المنافع درءا للمفسدة الحاصلة بتناولهما. وبناء على هاتين القاعدتين يتبين حكم قيادة المرأة للسيارة، فإن قيادة المرأة للسيارة تتضمن مفاسد كثيرة. فمن مفاسد هذا نزع الحجاب، لأن قيادة السيارة سيكون بها كشف الوجه الذي هو محل الفتنة ومحط أنظار الرجال، ولا تعتبر المرأة جميلة وقبيحة عند الإطلاق إلا بوجهها، أي أنه إذا قيل جميلة أو قبيحة لم ينصرف الذهن إلا إلى الوجه، وإذا قصد غيره فلا بد من التقييد، فيقال جميلة اليدين، جميلة الشعر، جميلة القدمين، وبهذا عرف أن الوجه مدار القصد. انتهى الشريط 12، وننتقل إلى الشريط 13.